فلما كان مساء الثلاثاء الثامن من صفر خطب علي رضي الله عنه في أصحابه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقضه، وما أبرم لم ينقضه الناقضون. ولو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه، ولا اختلفت الأمة في شيء، ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله، وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار. فنحن بمرأة من ربنا وبمسمع، الله يعني يسمعنا ويرانا. فلو شاء عجل الفتنة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره، لكنه جعل الدنيا دار الأعمال والآخرة دار القرار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وإنكم لاقوا القوم غدا فأطيلوا القيام وكثرة التلاوة القرآن، واسألوا الله النصر والصبر، والقوهم بالجد والحزم. وحمل ثاني يوم قاد المعركة بنفسه علي، وحمل على جيش أهل الشام، واستطاعت ميمنة علي أن تكشف أهل الشام، وعلي هو الذي يقود المعركة بنفسه ويتلو القرآن وآيات الجهاد. وحمل أهل الشام بهجوم مضاد، فحركوا جيش علي من مكانه حتى كادوا يصلوا إلى علي نفسه، وكادت نبالهم تصل إليه. هنا الأشتر بدأ ينادي في الجهة التي انكسرت من جيش علي، بدأ يناديهم ويوبخهم ويرد عليهم، فقاموا بهجوم مضاد وحركوا جيش معاوية حتى كادوا يصلوا إلى معاوية. لما رأى علي أن ميمنة جيشه تماسكت، قام فحرك الناس وثبتهم، وبدأت المعركة يعني تزيد وتزيد، والقتل يزداد سبحان الله في الجيشين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويحدث أثناء المعركة يحدث حدث الكل كان لا يتمنى. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، عمار كان يقاتل مع جيش علي وعمره فوق 90 سنة، متخيلين رجل فوق 90 سنة، فما في قوة في القتال أصلا، لكن كل ما هجم الكل يفر أمامه، ما في أحد يقف لي عمار. والسبب أنه الكل الطرفين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهم أجمعين، الكل يعرف هذا الحديث، حديث حدث في بداية الهجرة. نحن نتكلم الآن في 37 هجرية، هذا في بداية الهجرة حدث، هذا في السنة الأولى للهجرة، بعد 37 سنة الناس ترى هذه النبوءة. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، طابقتين طابقتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. فقال عمار في هذا اليوم الثامن، قال لمن حوله وهو في أرض المعركة: ايتوني بشربة لبن، شربة حليب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شربة تشربها من الدنيا لبن، تشربها يوم تقتل. فهو يتذكر هذا، فهو يريد أن يستشهد، فطلب هذه الشربة فشربها وهو يضحك، ثم حمل على من أمامه فتجنبوه، فحمل على من أمامه فتجنبوه، ثم اثنين من الثوار اللي قتلوا عثمان ابن جوي السكسكي وأبو الغادية الفزاري هجم عليه فقتلاه، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم أن عمار قتل. فألقى جيش معاوية السلاح، قالوا: نحن البغاة. علي بن أبي طالب لما رأى هذا أمر بتوقف القتال، كانت عنده فرصة يهجم ويقتلهم، لكن ليس الهدف هو القتل، الهدف أن يعودوا إلى الحق. حاول بعض الناس أن خلينا نكمل، قال: لا لا، ألقوا السلاح، هذا هو الهدف. فتوقف القتال، لأن الكل مؤمن، والكل مؤمن بالنبوءة، والكل مؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يستسلم له. هو أخبرهم تقتله الفئة الباغية، إذن هم الذين قتلوا عمار، هم الفئة الباغية. وكانت مصيبة على معاوية ومن معه. توقف جيشهم، رفضوا أن يقاتلوا. علي رضي الله عنه أمر بسحب جيشه، ينتظر الآن ماذا سيفعلون. هنا دخل على مجلس معاوية وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو من علماء المسلمين، يسمونهم العبادلة الأربعة، فعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم العظماء في العلم. فدخل الرجلان اللذان قتلا عمار، دخل مجلس معاوية عشان يبشرونا احنا قتلنا عمار. فقال الأول أنا قتلته، والثاني يقول لا أنا اللي أجهزت عليه. فبكى عبد الله بن عمرو فقال ليطب كل واحد منكما نفسا لصاحبه بقتل عمار. يعني أنت هذه المسألة قاعد تنازع عليها، كل واحد مفروض يقول أنت اللي قتلته وليس أنا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. وقال عبد الله لهم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن قريش ما لهم وعمار، عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قاتله وسالبه في النار. تتنازعون من قتل عمار؟ تتنازعون على هذا العظيم من يقتله؟ هل ليقتله يذهب إلى النار؟ فتوقفت المعركة، وعرف الناس بما فيهم جيش معاوية أنهم هم البغاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه، وما جاءوا إلى صفين إلا بعد خروج علي رضي الله عنه بجيشه. فكل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان، لأنهم فتحوا باب الفتنة، ولأنهم واصلوا تسعير نارها، ولأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض. فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده، ومنهم عمار بن ياسر وغيره من الصحابة الكرام كطلحة والزبير، إلى أن انتهت فتنتهم بقتل علي نفسه، وقد كانوا من جنده وفي الطائفة التي كان قائما عليها. فهذا الحديث من أعلام النبوة، والطائفتان المتقاتلان في صفين كانتا طائفتين من المؤمنين، وعلي أفضل من معاوية، وعلي ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام. وكل ما وقع من الفتن فإنما إثمه على من أشعل نارها، لأنهم السبب الأول، فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع منهما. فإذا الإمام ابن تيمية يتأول هنا أن الذي قتل عثمان هو الذي قتل عمار وليس جيش معاوية. إذن في مجال للتأويل. طبعا أنا شخصيا أعتبر أن لا شك أن علي رضي الله عنه هو على الحق، وأن معاوية ومن معه كانوا هم الفئة الباغية، وهذا رأي كثير من علماء المسلمين ونحن أتباع لهم. لكن كلاهما فئة مسلمة وكلاهما على الحق،